السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحط تعلولة بين قوسين في العنوان، فهذا معناه أنني سأتحدث كما أتحدث في المجالس الخاصة ديوان، يعني سيكون حديثا عفويا، ولكن لن أسمي معظم الشيوخ الذين سأذكرهم لاعتبارات عديدة، من أهمها أنني سأذكر بعض الأمور الخاصة، قد لا أكون دقيقا في النقل، بعضهم قد يكون عنده اعتراض أن يذكر اسمه في مثل هذه السياقات، لهذا الأسلم لي أن لا أسميه، وبعضهم بيني وبينه الآن خلافات يعني الله المستعان ليست باليسيرة، فلهذا قد يعترض على ذكري له باسمه، لكن سأذكر أول شيخ، هذا سأسميه لأني معه أحوال، وفي الواقع هو لا مشكلة عنده في هذا في ذكر اسمه، اللي هو صلاح الدين مقبول أحمد، الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد الهندي، هو هندي مقيم في الكويت، صاحب كتاب دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها على الحركات الإسلامية، وكتاب زوابع في وجه السنة. اللطيف في شأن هذا الإنسان أن أول كتاب قرأته في حياتي لما كان عمري 10 سنوات المرأة بين هداية الإسلام وغواية الإعلام لهذا الرجل، وهذا الكتب والكتاب كان يوزع ضمن مشروع اسمه مشروع الأسرة المسلمة، كان يوزع على كل بيت في الكويت مجموعة من الكتب، منها هذا الكتاب. طبعا كتابه زوابع في وجه السنة من الكتب مفيدة جدا في الرد على منكر السنة أو على بعض الإشكالات الموجودة، يعني بعد يعني سنوات كثيرة من قراءتي لهذا الكتاب تعرفت عليه بعد التزامي، وكان يجلس معي في المكتبة، يجلس معي في المكتبة، وكنت أسأله فمرة قلت له، ذكرت له اسم الشيخ بكر أبو زيد اللي كان رئيس المجمع الفقهي ورئيس وعضو في هيئة كبار العلماء، فقلت له أراك تحتفي بهذا الإنسان، قل لي ما ذكرياتك معه، لأن بكر الشيخ بكر بالذات أنا أسأل هذا السؤال لأنه هذا الرجل ليس له دروس، ليس له صوتيات، ليس له تلاميذ مباشرين يحكون عنه كبير شيء، وكانت وفاته قريبة، فلقيت الشيخ صلاح فقلت أسمع منه شيء في هذا السياق. قال لي هذا الرجل عزى لي في كتابه تحريف النصوص وأنا كنت في العشرينات من عمري، فقال لي تخيل رئيس المجمع الفقهي يعزو لبحث لك وأنت في العشرينات من عمرك، ماذا سيشكل لك هذا؟ فقلت له والله صراحة يعني شيء عظيم جدا، يعني شيء يجعلك يعني تتشجع جدا، يعطيك تحفيز كبير جدا، وحقيقة هو تعلم هذا السلوك التحفيزي والله أعلم. فمرة ها شيخ إيش آخر كتب؟ قال لي أنا الآن أترجم كتابا عن سيرة الإمام البخاري لبعض مشيختنا الهنود. طبعا موضوع البخاري والهند يعني له أسباب، البخاري يطعن فيه كثيرون هناك، إنكار السنة بدأ في الهند أصلا بفعل تأثير الاستعمار البريطاني، لهذا جهود الهنود في الرد على منكري السنة حقيقة ينبغي أن يحتفى بها أهل الحديث، أهل الحديث. فقلت لا البخاري معروف، يعني قال رسالة فيها كلام عن مذهب البخاري الفقهي، فقلت له هذا البخاري معروف أنه مجتهد مطلق مثل ما يقول شيخ الإسلام، فجحظت عيناه قال لي عبد الله وين قال الشيخ الإسلام هذا الكلام؟ قلت له بالفتاوى مجلد الحديث أول ما تفتح، قال أريني الكلام، وأظهر أنه فعلا مستفيد وفرح بالنقل جدا. تخيل هذا الرجل كتابه دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها على الحركات الإسلامية صدر 90، يعني مؤلف كتاب استقصائي عن شيخ الإسلام سنة 90، بعدها بأكثر من 10 سنوات يأخذ معلومة عن شيخ الإسلام من طالب علم. يعني الحوادث التي سأذكرها هي من عام 2000 لعام 2018 اللي سأذكرها الآن، يعني ما بين هذا يعني في هذه السياقات.